عرفت ايه من ناري لما لعبت بيا بعمر لعب. خدت ايه من ناري لما لعبت بيا بعمر لعب. وطلعت بعد الورد بعد الوعد. وطلعت بعد الورد بعد الوعد. شوك وسراب آه يا حب. خدت ايه من ناري لما لعبت بيا بعمر لعب. خدت ايه من ناري لما لعبت بيا بعمر لعب. وطلعت بعد الورد بعد الوعد. شوك وسراب يا حب. بعت بحب عليك يا دوب يا دوب كلمة عتاب. بعت بحب عليك يا دوب يا دوب كلمة عتاب. بعت بحب عليك يا دوب يا دوب كلمة عتاب. بعتب عليك يا حب. بعتب عليك يا حب. بعتب عليك. بعتب عليك. بعتب عليك يا حب. بعتب عليك يا حب. بعتب عليك يا حب. بعتب عليك يا حب. بعتب عليك يا حب. بعتب عليك يا حب. بعتب عليك عليك يا حب. بعتب عليك من نار من نار من نار من نار من نار من نار من نار من نار من نار من نار من نار من العداء. تفرش لي بيه تفرش لي بيه خطوة طريقي. هي دي الأحلام ونشوتها اللي كنت تقول عليها عليها. نعم حقيقي ده الورد اللي كنت بتقطفه وتفرش لي بيه تفرش لي بيه خطوة طريق. هي دي الأحلام ونشوتها اللي كنت تقول عليها عليها. نعم حقيقي الأمال الحلوة اللي رسمتها لي. دي الوعود الغالية والأشواق في الحرمان أنا بعتب عليك من نار